فتح الحبيب النبي دايما يجمعنا. وسيرته دايما بها الانوار بتنفعنا. لو شفت نوره لا تمشي فيها معنا. لو كل ما نملكه لاجل النبي بعنا. برضو ما نقدر نجازيه وجميله ما نوفيه. عرفنا دين ربنا وفي الاخرة ينفعنا. جمايل علينا في الدنيا وجمايل علينا في الاخره. للاسباب حبنا له يعني اللي تقتضي حبنا له عليه الصلاه والسلام. صاحب الجميل ينحب وبرضه صاحب الجمال ينحب. ربنا اعطاه الجمال كله بشري وكل كمال بشري. جميل علينا في الدنيا اخرجنا من الظلمات الى النور. في الاخرة له الشفاعة العظمى الخلق جميعا في تعجيل الحساب. والشفاعة للمؤمنين وشفاعتي لاهل الكبائر من امتي. يستحق النار يشفع له ينجو من النار ويكون من اهل الجنة. نروح للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الشفاعة العظمى. كل واحد يقول نفسي نفسي. أما حظ النبي عليه الصلاة والسلام مش هيقول نفسي، هيقول أنا لها أنا لها. Say you do.

سواك مادام رضيت اخدمك اسمح باب رؤياك يصعب عليا توري ناس انوارك وتغطي وجهك عليا لعمري وانا وياك لكن بهواك ومهما تمشي على قدي بمشي وراك وازاي اسيبك وانا روحي تملي معاك اصبحت ملكك ومن بيعك كما هو شراك فاعطف علي اشوف وجهك ولو مرة ومهما كان التمن قولي وانا وياك يا حبيبي سيبوني بطل ولكم حرام. لو رأيتم يوم يمان وبتتركوا هذا المدام الجميل ازاي اسيبه اللي مغر والغمام لاجل ستره من الاعادي عنكبوت نسجت اوام تطيف وحده اذا شفناه يحيرنا لدى الظهور ده يسلب كل افكارنا لو كان بايدنا لو كان بايدنا لبعنا الروح والاموال وكان يكون الحبيب طه النبي جارنا سيره النبي بتشفي قلوبنا لانه دايما محبوبنا ظهر جماله فسدانا ومن غرام الزندوبنا ظهر جماله سبانا ومن غرام الزندوبنا سيره النبي

قبل ازوره، اموت قبل ازوره، يبقى من اشواق. وانت من سعدي وزرته يبقى يوم عيدي. I'm أو ترنم حديث. تسيل الدم من اعقابه الشريفه من خلف رجليه. بيد الله ينزل ملك يقول له ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبي اهدم بلادي. يقول لا، ما بعثت لعانه، اللهم اهد قومي فانه لا يعلمون. ياذوه وادعي له. يا ابو قلب الطيب اسرت الكل بجميل. انني اهواك يا حبيب الله، يا مطول نظرة لينا نظرة لينا صفوة الخلاء ستني أشواق لا تزد في فراق يا عظيم الجمع يا عظيم الجمع ليه بتبعد ليه كل طلبك هيك صلى الله وسلم عليك يا رسول كان له معجزات ونفسه كله عليه الصلاة والسلام كان معجزة في حمله في حمله في ميلاد وفي رضاع وفي كل أحواله عليه الصلاة والسلام أمور خارقة للعادة. الستات بتعرف الحل من آلامه ومتاعبه. السيدة أمينة ولدت حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفتش إنها حامل به إلا ما جت لها بشاير تبشرها بيه. بتقول أم الحبيب النبي أم الحبيب النبي بتحكي عن الهادي بتقول في حملي ما شفتش له ألم بادي وفي أشهر الحمل جاءتني بشائره في أشهر الحمل جاءتني بشائره تقول لي انت حملتي بالنبي الهادي وهكذا النور اللي كان في جبهة عبد المطلب من والده لحد ابونا ادم. والنور اللي كان في جبهة ابونا ادم جاي منين؟ من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الذي صورك يا الذي صورك يا مصطفى من نور وجملك بالمحاسن والبهاء والنور. اسمك محمد ونعتك في الكتاب مسطور. لا يقبل الله منا كلمة التوحيد إلا إذا كنت معها يا نبي شهر من شهور الحج السيدة أمينة ودت حضرة النبي عليه الصلاة والسلام تشوف نبي من الأنبياء يبشرها بأنها حملت بسيد الخلق. الشهر الأول قال أبونا آدم وحكت شهرين في تمام شهرين